هل المسلم إذا تكلم لا يحق؟ إنما يحق المرء لمنطقه. إنسان إذا تكلم وأعرض عن حبه وأعرض عن شكره وامتنانه هذا له موقع في القلوب. فذا أبدا يعني لا يطارقه ولا ينادمه ولا يسامره. عمود خزر إذا جلس معك لا تأنس منه ولا تشعر بإنجاز رفيق أبدا لا يقدر على شيء. طب ده هو عبد يبقى المناسب أن يقدر العبد سيده لا كسيده الذي يقدره مصيبة أخرى وهو من على مولاه يقول اترك ليسه يذكر او يعرب عن هذا الجميل الذي له ادفى فانت لا تشعر باي مزيد على الانسان تخدمه وانت متضرر هو الذي جاء ليخدمك فانت تخدمه فان بدر لك ان ترسله الى جهه الله يعني ذاته فماذا لك ان تركيب الجهة معين هذا يأتيك بمصير اينما يوجهك لا يأتي بخلق هل يستوي طرف الثاني من المدى ومن يأمر بيعه وهو على الصراط المستقيم يا للوضوء هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ احنا عندنا في طرف الأول المذهب أربع صفات. أزكى لا يقدر على شيء وهو سلم على مولاه أينما يوجهه يأتي بخير. طب الطرف الثاني فيه ما يقال بهذه الأربع وزيادة. هل يستوي هو ومن يأمر؟ فلا يكون آمرا إلا متكلما. هذا اولا ولا يكون امرا الا اذا كان في جهه عليا وقادر على امضاء امره فاذي امر يعني متكلم في مقابل ابكى لا يقدر على شيء ايضا الامر يقدر والا لو كان لا يقدر لما كان للامر معنى يأمر بالعدل ولا يستطيع أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما بالفرق بين العدل والكون وهو على الصراط المستقيم يعني ليس لهذا الذي علمت وجوه الأيادي بخير على الصراط المستقيم فلنسل بهذا الوضوح ثم نسل الآخر يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب مثلا كل استهزاء بالذين يدعون من دون الله ذباب يعني هذا الذباب انما سميه ذبابا لانه رجل حقير كلما ذب اب فقيل ذباب ليه كلما تذبه يرجع اليه عند الجنه يرجع اليه هذا الذباب الذي انت تعرفه وتستنشق منه ولو سقط في طعامك لاعرقت الطعام انا فهم هذا الذباب يضرب لكم به الأنفاس إذا وقف هذا الذباب على سفير إناء وأخذ رقة من هذا الإناء لا تستطيع أن تستنقذ هذا منه مع ضعفه فالذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا كهذا الذباب من القوة لا يملكون شيئا

فلم يكون ان يتم فهو مقر، هذا لم يقر لان عقد الظهر على ان يتم ولم يتركه خوف الله عز وجل، انما لم يتمكن. اذا باء عقد الظهر على هذا الفعل فيؤخذ به. كذلك مثلا طبعا ما يصير الساع واقع استهترت رجليها خلاص انا بقى، وهذا كان مرهونا، هذا ما كان لم يستبق حرام او ان الفاحشة التي كان يريد ان يطالع حرام، لا انما التوتها للعجز. لان الانسان هو الاصل والذريعة اننا تنفعل له سلبا وعجابا. وقلت لكم قبل ذلك بهذه المناسبة في هذا المسجد ايضا ان القلب هو الذي يعطي قوة العبرة. إذا كنت واقف الصلاة بالساعة والاثنين ولا تتمنى رجلك ولا تشعر بألم ولا نشرة رجليك إلى قلبك مقبل. أما إذا نزغت بعوضة فعما أنت كل شوية تتمنى إلى قلبك غير مقبل، قلبك مرتفع، لأن القلب الذي يعطي عزم العضلة، فإذا أدبر القلب عنها سحب قوته. يعتبر المنزل يبني العضلة الكل، إذا أدبر القلب يسحب قوة العضلة معه. أشوف مثلا أقوى الناس وأعطى الناس أقواهم عضلات، لما مثلا تقول له المنة توفيت مال أو حسام حق الماء على طول على الأرض، فأين العضلة التي كانت تحمله منذ قليل؟ لما انفتح عزم قلبك انفتح عزم العضلة. ولهذا علم ابن الزبير رحمة الله عليه تابعي ولي كبير الشأن لما جدت الأكلة في رجله والأطباء نصحوا بقطعها قالوا له اشرب الخمر، لما استغفر قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الذي أعطيت الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة تقطعوها. وهذا حال صحيح، بعض الناس كذب هذا الخبر لأنه لم يتصور ان اقبال عمره على رده في الصلاة كان 100% او 95%، لكن على الاقل ان قلبه مقبلا ان لم يكن بجميع الذي اغلبه. لما دخل في الصلاة واستجمع قلبه سحب قوة العضلة وسحب احساس الجارحة، ولما قطع رجله بالمناشير ما احس بها عمره. وعمل القلب خطير، النبي عليه الصلاه والسلام عليه الكلام الذي يقول وامركم بالصلاه، فاذا صليت الصلاه الفسد قصد بانتهاك الفتى القلب ابتداء ثم انتهاك الجارحه بعد ذلك. قال وامركم بالصيام، ونحن خلاص اسبوع ومقبلين على رمضان، امركم بالصيام وان مثل ذلك فمثل رجل معه سرة نصف وهو في عقار، يجمع رفقة يخت ومعه سرة نصف وكل رجل النصف على بعض وكله يتمنى لو كان النصف معه او على الاقل يجد رائحة من النصف للحر. وان يخالوك فم السائل في رؤيته اطلب عند الله من يخدمه. خلوك للقائل كريم، فنعلم بهذا انه ليس كل شيء يكرهه العبد يدور كذلك عند الله. ان الله عز وجل لانا وعاتب بعض الصحابه في حديث الاسر لما نقلوا مجرد الخبر، بس مجرد الخبر يتناقلوها، فقال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت لا تدري إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد، وإن إبليس دخل النار بذنب واحد، فما يؤمنه؟ ما الذي يؤمنه؟ ما الذي أعطاك فقط بالأمان أن تمضي في هذه الدنيا وأنت غير خالق من سوء الخاتمة؟ ما يؤمنه؟ ابن الثوري رحمه الله لما كان خارج من الشريعه بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب الاخر جوهريه ان سفيان كان يخشى ان يقربوه ويفتنوه. يعني الامير في الحج عليه الامين يمكن الحج لما تذكر عمر الشمسي خلع خاتمه وأمنا وقال أعطوا هذا على عبد الله وكل من يقتل في النبي بالشمال يسلمه. وهذا ليه؟ ما يقترب من هذا ويقتل في النبي بالشمال يسلمه. فجاء رجل من سفيان يقص عليه منازله فقال له يا ناعس يعني يا مغفر والله ما اخشى اهانته انما اخشى اكرامهم فلا ارى شيئا كبيرا. لان القوم جبلت على حكم الاحكام الى الشهر ده في الخير في بيت يحيى بن سعيد الحصان قبل ما يرد النزل يحس بالغربه فعلا. فصار لما الزمن يجتمع فيه نيابه العلماء او نيابه العلماء من امثال هؤلاء الكرام السابق فليكن مبتدع يرفع راسه ولما ولد حقير يكتب هذا الذي يكتب الجرائد ويمكن حد يده جمر واحد بيروي الحديث موضوعا فقال له شهد ان لم تكن لاغرين بك السلطان. هيحمل الامير على طول يحتاج في يروي الحديث موضوعا. تلاقي هو في الحديث الموضوع هي الزاد المستنفع. زاد المستنفع للجماعة الخطباء والوعاظ والكلام ده وخلص من المستاهل ومعروفة عند الجماهير. ولو قلت لأي واحد قل لي ما عندك من الأحاديث تلاقي 60% من الأحاديث مظلومة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل به أبدا إنما إن اختلاه الكاذب أو له نفيه ضعيف. فجبت أن أقل من ذلك ممكن يستعد عليه استيقاظ. فيحيى الحي الحسان كان سفيان هربان عنده في البيت ويقضي حجر سفيان من رأسه في حج يحيى الحي الحسان ويجمر في حج عبد الرحمن بن مهدي وهو الصدر. واحنا بنعرف مجادة الاستاذ بمجادة التلاميذ التلاميذ الرزق من الله بين الله الباقي بين الجود الصالحة ومن فعل النعم. التلاميذ رزق من الله تبارك وتعالى زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رزق له. فلنرزق نبيهم بأصحاب مثل أصحاب النبيين عليه الصلاة والسلام. فالتلاميذ رزق. وابن حجر مع السلام الحافظ رحمه الله يقول في كتاب الدول الإسلامية في تنظيم كتب السنة ابن تيمية يقول في الكلام على إمامة هذا الإمام الكبير يقول ولو لم يكن لهذا الإمام أي من حسن إلا تلميذه ابن قيم الجوزي تأخذ التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف وكان كذلك. مع أن سائر أصحاب كتب الإسلام كانوا أئمة. يعني أفضل واحد فيهم اللي هو يعتبر يعني لا افضل منه لا تفاهيه الحر بن عبد الوهاب البحر الصارم المهم في فضلات على الكتب او لا افضل واحد فيه ومات شاذا بين الاربعين رحمه الله. فراسك كان السيد الحب عبد يحيى بن حيث فصان ويجلس في حب عبد الرحمن المهدي فاخذته رهبه وموجه بكاء فقال له عبد الرحمن يا غدا عبد الله اتخشى ذنوبك يعني من ذنوبك. فتناول سفيان العابد الجاهل الاواب فيما نحسب الله حقيقه فتناول فتنه من على الارض وقال والله لذنوبي اهون علي من هذا انما اخشى سوء الخاتمه. الذنب قد يغفر لكن اذا حكم للانسان بفرد ضاعت حسناته. فما هو الامان الذي تتحرك به؟ ايه هذا الامان كله؟ كانما كتب انك من اصحاب الجنه فتمشي في الناس امانا لا تخاف ذنبا فنقبل على الطريق يمكن ذنب لا تراه ذنبا مثل ما يقول قيام. أو كثير من الناس استعان بمثال اليهود قول يا اخي الكثير المهم للألم كل حاجة مجاوب ان مرة بقول واحد يا اخي الذي قال لي النجم في القلب ها هو نفس القلب كده القلب هو اللي عايز يخليه زينا ده فعلت الطاقة فيه ريس وأسفل وحضر والكلام ده حتى نحن في القلب كمان وخذلك ما يؤمنك أن تعاقب لأن إطلاق النبي واجب وحطها حرام باتفاق العلماء خالف في ذلك بعض المتأثرين لكن الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة يقولون أن حلف النبي حرام ويعتبر بواجب فما يؤمنك أن يكون مثل هذا الذنب لا يقدر يرضيك لا يؤمنك إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ به إلى ما بلغ له جهة الله خليها خليل كلمة لا يمكن ذلك ولا يظن أن الكلمة بمثل ربنا لهذه الجهة سبحانه وتعالى وإن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات فأنت لا تدري قد يكون الشيء في الدنيا مجنون وهو عند الله من بعد يعني لا تجعل النفائل عند الله على وزن ما هي عند الله عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رزقت عصا ارضا جنة من غيرك نتفائل بما دار عند الله ده كيف لو اقسم على الله واجره الفكر المداومة ان بين احسن الخلق وبين حكم رب الخلق تبارك وتعالى اذا فتحت الباب وجدت تغلق الباب دون وتزدريه بنظر لكن له عند الله غالب مثل الحديث الذي رواه النبي في الشمائل وحديث ثابت كان فيه صحابي اسمه جاهر وكان جميل الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كان ليس صلى الله عليه وسلم مره فرآه فأتاه من خلف وهم عليه وجعل المنادي في السوق لم يستني هذا العبد فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان الايد النعمة لي كما يقول انس ما نفست بيجاجا ولا حائرا اي ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راى الايد المباركه دي على عينيه وحس وعين النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يأمن اي لا يقص يمزق ظهره برأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اذا يا رسول الله تجدوني كاذبا ينبئني مش هتبت روح اذا يا رسول الله تجدوني كاذبا قال له لا ولكنك عند الله رجيم يا لها من بشاره لما تطلع بعد بشاره من سن النبي عليه الصلاه والسلام بايها رجل كبير لان هذا كان الصحابه كانوا حريصين على ان ياخذوا بشاره والعجيب يا اخي انهم لم يغتروا بها اتاخر البشارة عن انس بن مالك يقول لا اشهد لاحد يمشي على الارض نظرا من دون عند عبد الله بن سلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يغتر بالذنب وقال له انت تموت على اللسان ارسل الوقت يا رماه ولا نفس متعلق في السند حتى كده ومسك حلقه كده وبعدين فقر النبي رجع عمل كده فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروه الوسطى ومع ذلك عبد الله بن سلام كما في الحديث الصحيح راه بعض السابعين يحمل جوالا على كتفه المفتوح هو اللي فوق ذراع كعب فقيل له اليس لك حدا يكفونك قال بلى عندي خدمين كثير ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. حتى يأتي الناس إلى ناس كده الولد بالشنطة ويتعقل به وراه. ليه ما تيجي تفضلك؟ ليه؟ هو أنت جنة قبل من جنة؟ ولا أنت خلقت من دين وهو خلق من عجيب؟ وكلنا يا ولد تسع. شوف وجعلت الولاد سبع. فليه الاستقامة دي؟ هو عنده قدر صحيح لكن احب ان يؤدي ولا فكل الصحابة قالوا دين خلف ومن يأخذ هذا الدخار من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يقول له ولكن لك عند الله رضيع لا لا هو الدخار الدخار عظيما يقوله لله. فنحن لا ندري أيها الأخوة أيكون الحكم عند الله على وزاننا عند الحكم أم لا؟ وتجيء أحكام الله عز وجل على خلاف أحكام الخلق من الله. مثل هذا الحديث لقليل كم الطائر حين ينزل كما الريح أقل أطيب عند الله من الريح المنزل فهو يعمله بالصيام والصيام يحقق العبد فيه مرتبة الإحسان. الدين ثلاث إيمان إسلام وإيمان وإحسان. أتلى على الترتيب كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم وكذلك في حديث أبي هريرة على اختلاف جزء الرواية هذا الترتيب في الصحيحين. لكن هو تفسير كذلك إسلام وإيمان وإحسان ثلاث ضوابط متداخلة. الإسلام أكبر دائرة الدائرة المراجعة الإيمان الدائرة الثالثة الإحسان. الإحسان أفضل من جهة أهله أعم من جهة نفسه يعني أهل الإحسان قليل أقل الناس عن المختلف فالإحسان أفضل من جهة أهله وأصحابه لكنه أعم من جهة نفسه إذ كل مسلم يؤمن ونفسه. إذا من أحسن فقد ترقى دنيا السنة درجة الدرجة الأولى الإسلام درجة السنة الإيمان الدرجة الثالثة الإحسان. فلا يتصور أن تصل للدرجة الثالثة إلا إذا مريت بالدرجة الأولى الثانية. وأن الإحسان في مأمن ليه؟ لأنه الخرج من الإحسان وقع في دائرة الإيه؟ الإيمان. وأن الإيمان في مأمن لأنه الخرج من الإيمان وقع في دائرة الإيه؟ الإسلام. أن الإسلام فليس بعده إلا الكفر المجرد من خرج ذلك فليس خرج إلى القضاء الواجب أو القضاء الواجب. فالإسلام بالصيام يحقق مرتبة الإحسان ويظهر ذلك في قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي المتفق عليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي يعني إنه عبد أيضا. لكن قوله تعالى فإنه لي دلالة على عزة من أجلي أنه لم يحدد أجرا. قال إنه لي وأنا أكرم الأكرمين وإنما أجري على قدر أجري على قدر فإنه لي يعني فترى أن كنت ممكن يكون من الإنسان فكر أنصف من العقد وأنت يحضر وملك الله المسند والعظيم والأجل الجيد ومع ذلك لا تستطيع أن تكفر. العجيب أنك يمكن الكل يصليه ولا يستطيع أن يكفر يهدفه مضيع لما هو أعظم من الصيام لأن الصلاة أعظم. لأننا قال الله عز وجل فإنه لي لأن العبد لا يستطيع أن يراءم بالصيام. طبعا احنا قلنا لنا حديث النبي قد يكون بيننا فوق صار أنت الكريم ودام إليه الجمعة ماشي. لكن هل يستطيع احد ان يعرف من هو الصائم في هذا الزحام؟ لا. لكن كلنا يقطع ان كل من في المسجد صلى الجمعه ولا في هذا الفن كلنا يقطع بهذا. يبقى اذا الصلاه يمكن ان يراء العبد فيها برغم عظمها وهي اعظم ركن عملي بعد ايه من اركان الاسلام وتم رفض على التاريخين. لكن يمكن ان يراء المرء فيها الزكاة. قال تعالى ان كل الصدقات فمعناها وان تذكرها او تعطوها الفقراء فهو خير لكم. فيمكن للعبد ان يراء الصدقة. الحج يقول لك الحج سبع حج سبع مرات يعني الحج مرة والحج مرتين والحج ثلاث مرات بل يبقى الحج فلان يبقى الحج سبع والحج ثمانية والكلام ده. أهل يروح هناك عشان يقال الحج سبع مرات ثمان مرات عشر مرات. مع إنه بروح هناك على جبل الرحمة يلقي نفسه يلقي نفسه في الحر الهاد ولا قضية في غروب الجبل. إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف فقط يطلع يسوي نفسه فوق. وفي بعض الناس جاءت مع الكيسة والزيزة والكلام ده ولفة في عرفات بينما الناس مشغولون. رب العالمين ينزل بقى للناس ويبادي الملائكة بالشعث الغدر الضحيم اللي هنا جاءت وتقول رحمة الله وإذا عمال يبكى ويجهر الزيت رأيناه رأيناه. طب ليه؟ قال لك إن أنا حجيت مرة وكلمة ثلاثة وبعد أعتذر إن الحجاج مش نافع. أنا الجماعة الحج شوف ال ده النص بتاع زمان كان أفصح منه. النص بتاع زمان اللي هو رواه أبو حنيفة رحمه الله يرسم تفاحة من حماد حماد في رقبة التفاحة بطريقة لطيفة كده كانت تفاحة وتفجع صدرها. فقال له ماذا فعل؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئه وتصدقت بها فكتبت لي عشره. يبقى عشره ناقص واحد يبقى تسعه هترجع بتسع حسنات. لازم النص برضه يعني ايه؟ ها؟ فقال ولا لابنك سرقتها فكتبت عليك سيئه وتصدقت بها فلم يقبل منك. يبقى قول الحديث بنفاق الكبيرة إلا الله الكبير لا يقبل إلا الكبير. أيام تقرا عن الحجاب من الحج الثاني خلاص كانت الحج الأولى بسنة وثالثة وبرع عن ثلاث مئة سنة أيوة لما في مصر ثلاث سيئات الجنة نيجي نحل سنة في إيه؟ في التعوية في الحج الثاني. فيمكن الإنسان أن يرى يرى في كثرة الأوثان إلا الصيام إلا الصيام. لذلك قال الله عز وجل الله لي وأنا أجزي به انما جعل الاجر له لان العبد يحقق به اعلى مراتب الدين وهو الايه؟ وهو الاحسان. قال وعمرات القدر وان مثل ذلك فمثل رجل اثره العدو واوثق يده الى عنقه وقدموه لغرض العنق فقال هل لي ان اشتري منكم بذلك ان اعطيكم المال وتتركونني؟ فقبل ذلك فاعطاهم القليل والكثير كانما قال لم يبقي معه شيئا يستنفذ نفسه وانما المرء تحت ظل صدقته يوم القيامه لا تحترمن شيئا من الصدقات. أنت وتدري أن الله يقبل الصدقة بيمينه فيرديها للعبد كما يربي أحدكم ثريه. هذا الإنسان إلى رجل الإنسان بالجبال من الحمام يريد أن يتصدق صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لخلقا بي أطولكن لدى. يعني أي رجل يخلق منكم اللي يدها قليل ها؟ طبعا للرابع عشان حد يقول لي الثاني زي جيت الهيئة الثالثة ولا الثالثة ها؟ عن الثالثة حد قليلة ده بيقول لي جماعة لكل جمال يد ولكل يد سوء والناس وأبناء جمالهم كما يقال أطول كل يد فكانوا يجتمعوا ويعودوا بك يدهم على يدين بعض يشوفوا مين أطول فيهم ولم يعلموا وجه الحديث حتى مات الجنه. وكانت اكثر منزل من حقل الموالد يعني كانت قصيره ومعارف الكسر المكان ده يستطيع كسر الاعضاء يعني الخنزير مطير ويجي الذر على الارض لا ايه ايه حوض منزله ايه لجسمه. يا ايها الانسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك تخيلات عدد تبارك الله احسن الخالقين. فإذا في هذا القصر يعني يتبع قصر للأعراض فلما مات الزينب رضي الله عنها علم المكتوب الحديث وهو طول الولاد الصدقة وكان الزينب كثيرة الصدقة. يعني شوف عز لما عاشوها عمر بن الخطاب الوصيات بتاع عن بيت الناس قالت مالي ولهذا وأخرجته كله ثم قالت اللهم لا تدركني صدقة عمر ماذا تكفر قناه. كانت كفر كانت باذله رضي الله عنها